بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى. حيض كاستحاضة أي كتابه أو مجتبها كمدأه. قال: باب بدء الحيض، وهل يسمى الحيض نفاسا؟ حيض كبلوغي سعدين تيسيب أبابه، وهل يسمى الحيض حيض كما لغو مقعابا نفاسا؟ نفاس ما لغو مقعابي كراه. نسخ قار ترجمة اسم قرآيان قار أي قرآيان. وبالإسناد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية، قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغى أيان لبحني لا نرى إلا الحج، أن نركين حج ما هي وحكالي. الحمد لله، لا نرى أن نركين أو أن يعني ملينين وحكالي أن نركين إلا حج أننا نحراني أن ربنا ما نما نحرانين. فلما كنا بصرف مركان صرف ماشي ليرا أن أهين حدت وأن حيضي، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إيسو قالي وأنا أبكي أن أينيه، فقال وحير ما لك محاش كوسقنا هذي أو اللهان تاذا هذي أن فستي، يعني ما حي شيء ما أم شهد الله ما وضو مرغا نفاس كان حيض لغيد لاقك. قلت حانر النعم ها. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كان وأرن الله وكقري كتاب قدرية وكقري أهان على بنات آدم، آدم قبله سفقضي ما يقضي الحاج، حاج يوحو قذنا يقذو غير أن لا تضوفي بالبيت، لكن كعبد أذن ضوافين. طيب الحيض كي النفاس لغو إطلاقي كرو مدد بيكو كلا دوين، أو هذا مدد نفاس كي مدد حيض كي اسكو مد ماها انت كلا، لكن أحكام واسكا غمد. حديث كان نمرك واسومر ناي فاهنتيس انت بدن باحاديث تواسومر ناي، وهذا كتاب كان كود حجرته وحير ما. قال: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. استحاضة شيقتان كذا وإقبال الدم يديق سوقا بلتان كيس يديق حيضك وإدباره يجيس شديس، يعني إنه يماذا إنه قاء ديق حيضك مركا الله فيريو. قال: أخبرنا عمران بن يزيد، وهو عمران بن خالد بن يزيد القرشي صدوق روى له النسائي فقط. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد إسماعيل بن عبد الله، وهو ابن سماعة، هو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة العدوي الرملي، ثقة قديم الموت، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: أخبرني هشام بن عروة أن فاطمة بنت قيس، عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أهيد، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتمد، فذكر دحي شاكتي أنها تستحاض إن لديك شباية، فزعم دحي شاكتي، زعم بمعنى قالت بالغوثة، أنه قال لها إن كيري إنما ذلك عرق كاغاس واحد، فإذا أقبلت الحيضة حيض كهدو سوقا بلو فدع الصلاة صلاة كتك، وإذا أدبرت الدجيسة فاغتسلي قبيسة واغسلي عنك الدم ليقا اسكدق، ثم صلي نبذيدنا توكو. مركا إقبال الحيض إدبار الحيض أيا كجير حديث كمركا دي مركا ديق أو بش أوران صعده فيري مركا دو حيث كي سوقا بلو كجوب ديق حيث كي دي أو رماذو قبيسو ديق إسكردق دبداد توكو. معنو مركا حديث كان نقوم كرا حج تمييز كي إن يعني ديق لو كان سوعي كرا عادة oo labada dhiig ee midka xayadka iyo midka istixaadada waa la kala garan karaa, waxaana lagu kala garan karaa thakhaanada loonka iyo yacni waxaa lagu garan karaa iyo riixda. Saddexdaas baa loo celin jiray. وبه قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم وهو سهل بن هاشم بن بلال لا بأس به روى له النسائي فقط قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة حيضك هدي سوق أدو سوق بله وقت جيسي لقاره أما بي جيسي بلقارناي فدعي الصلاة صلاة دكتك وإذا أدبرت فاغتسلي هدي جيستنا قبيسو ماشي أمرك حلقة قادنا يديك حيدك صلاة لقومتك انكر دحديسة لكن دم الاستحابة سوى جره صلاة دي والو دحتكنايا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش وحي جواب كدلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فقالت وحي تري يا رسول الله إني أستحاض أني وليديك شبا فقال إن ذلك عرق كاسي واحد جردي ومركا ديك أو كإيمان يعاف ماد كو إيمان ماي فاغتسل قبيسو قرما القبيسنا ومركا أومدك حيث كالله أقوان صدق أو قو محانا الله أقوان صنكرا إما بالتمييز وإما بالعادة أما عادتي هي مالمه وصو فهفهنتي سوى كسوى ذلك فكانت تغتسل عند كل صلاة صلاة كستأكتيدة ويقبيس جرتي مركا صلاة والبين يقبيسة يضعون بعد ذلك إذا أؤها النبي ما أمر صلى الله عليه وسلم لكن ويسقات كوال أمر وتوضئي لكل صلاة أيوير. قال المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر أوين إذا ما المله ليقان أي بالوالبحي أو بالوالبحيش أوين تمرك بالوالبا مربي عاددي كإمادة ما المل ليقانين اللاذة مركاس أي أوحى دعي عاددي أي كور إرتي ديكم بأسك الصعدو ما المه ليقاني عاددي إذا لنحسوسته إن مركا اللوعليو مركا معلومة مركا لليه وحابحا إنا لأقونين. ولذلك فوق هذا كتب تفقه وحير هذا أوانت هذا حيد هلي جرتي عادة أي كسوة لغتين لكن أي هلمانتي إن كانت يعني ناسية لعادتها عادة إذا دي هلمانتي وإنا لأقونين ما لو حساب تمك مركا معلومة مركا هذا يسوي ليه وإنا هلمامين أو أي تقانه marka caado hore u jirtay oo ay taqaan iyadii u laabanaysa markaan jiradu ay timid hadii laakiin caadadu iyo tamyiisku is khilaafaan xagee loo noqonaayeen yani digi sifadiisi sida lagu kala sooci karo iyo caadadii hore oo la xusuusto ayaa is khilaafay caadadiina bisha aakhirkeeda ahaa jirtay hadda digaan socdo bisha dhan wada socdana midka hore bisha horaanteeda kan socdo ayaa u eg dhiigi xaydka oo madow oo adag oo raaxo leh marka keen loo noqonayo marka tamyiiska loo noqonayo shaaficiyada agtooda cinda alxanaabilana maxaa loo noqonayo caadada dayib taasu marka daraba wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleythu can yaziid bni abi xabiibin can jacfar bni rabiicata can ciraakin وطيبة مركا حديث كان مرنا جعفر بن ربيعة أيو دحق لنا يزيد عراك مرنا وكتقاي عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يسؤاشي عن الدم ديقة فقالت عائشة عائشة وحيتي رأيت مركنها باف كذا أيان أركيم الآن يسوي بوحو دما من جهة دم حق ديق هان يعني باف كيدان أركي ديق مركا أكبوحو فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حكير أمكثي نقاو أجوك صلاة كجوك قدر ما كانت تحبسك حيضتك انت حيض كاغو أي كعلين جرتي من انت حيض كاغا أو كعلين جري أو كالجوك حالك قادنا مركا أيامه إلا الله. طيب ثم اغتسلي دبدت قبيصه او حيضك كقبيصه kan kale marka ha u ictibaarinin xayd. Laakiin waxaa shardiya dabcan waxaasoo dhan inay 15 maalmoodna ka yaraadaan, maalin iyo habeenna ay ka bataan tamyiiska iyo marka la joogo. Haddii marka maalin iyo habeen uu ka yar yahay, xayd looma xisaabi karo, laana aqallu lxayd ba lama gaarinba weli. 15 hadduu ka bato midka adag oo xaydka loo xisaabayana, hadduu 15 maalmood dhaafana aktharu lxayd buu dhaafay, mala ictibaar ma yeelanayo. qaalat, waxay tiri, innii ustaxaadu, waa la idhiig shubaa, falaa adhuru, ma daahiroobo, afaadacu salaata, yanii daahir ma noqdo say iyada la tahay, yanii waxay ka wadaa dhiig unbaa socdo ee salaada ma iskaga tagaa. qaala, laa, maya, buu yidhi, walaakin dacii ka tag, qadira tilka alayaami, maalmahaas oo kale, yacnii iyo wallayaali iyo habeenada, allatii kunti aad ahayd taxiidiina, inaad xaydi jirtay, fiiha maalmaha dhexdooda, uma iqtasilii, qubayso, wastadfirii, dabadeed meesha dhiiggu uu ka socdo cub oo gufee, wasallii, tuko. Marka hadda salaad walba inay u weyso qaadanaysa waa noo imaan doontaa. Wa bihi qaala, akhbaranaa qutaybatu can maalikin can naaficin can sulaymaana bni yasaarin can ummi salamata anna yacni imra'atan, yacni haweeney, kaanad waxay ahayd tuhraaqu, in la dhiig shubaayey adama dhiig, kaanad waxay ahayd tuhraaqu, waa la shubaayey, oo yani maxaa la shuba adama, yani dhiig ahaanta, nacam, dhiig ayaa laga shubaayey. calaa cahdi rasuulillahi sal allahu slam, waqtigii nebiga, istaftat lahaa ummu salama su-aal yani u jawaab dalabtay oo nebiga usoo fadwo weydiisay rasuulallahi sal allahu slam, faqaala, wuxuu yidhi, litandur, ha sugto, cadad alayaalii, maalmihii cadadkooda, walayaami, iyo ayaamihii, habeenadii iyo ayaamihii, allatii kaanad ay ahayd taxiidu, inay xaydayso, min ashahri, bisha, qabla an yusiibahaa, intuunan ku dhicin, alladii asaabahaa, wixii ku dhacay, yacnii sidan hadda wareerkan ka hor maalmaheedii ha u laabato, marka in caadada loo laaban karo. faltatruki salaata, salaada ka tagto, qadra daalika, kaagaas oo kale, min ashahri, bisha ka mid ah. faidaa khallafat, hadday tagto oy dhaafto, daalika kaaga, faltaqtasil, ha qubaysato, uma litastadfir bithawbi, maro markaa yacni ha ku cubto, ha ku gufayso hoos, uma litusallii, ha tukato, uma litusallii ayuu ii dhigay. laamka laamul amri waayo, ficilku inuu majzuum ahaaday ahayd, majzuum waa yahay ficilka, laakiinse ishbaac ayaa yadan loo keenay, litusallii waa lil ishbaac, amase in la yiraahdo luqa ayaaba sidaas ah asalku, laakiin luqada macruufka litusalli waay, leanna maxaa yeelay waa in xarfu cilaha la jaro, xaalatu jazmu ila joogay. ayb, waxdif thalaathahunna taqdi xukman laasimahuma. dikru alaqraa'i, aqraa'dii ayuu u baabayahay sheegitaankeeda. alaqraa, aqraa'du marka isaga wuxuu ku wadaa duhriga, yacnii haweenta maalmaha ama xaydka kii uu ka wadaba labada waa ku keeni doonaa maalmaha. marka aqraa'dii sheegitaankoodii, qur'iga marka maxaa la dhahaa qar'igu, marka xaydna waa lagu macneeyey, duhrina waa lagu macneeyey. caaisha iyo waxay ku macneeyeen, iyo saxaabo badan, zayd ibnu thaabit duhri, walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna 3 quruu, marka la leeyahay waxay ku macneeyeen ayaga duhri. haddii duhri lagu macneeyo, marka haweentii la furo xaydka 3aad marka la joogo waa guursa kartaa, xaydkeeda 3aad markay gasho, leanna duhri baa lagu furay koow, waa la tiriyey, xayd baa yimid, waa xaydkii koowaad, waa ka dhaqatay, duhri bay gashay, xaydkii duhrigii labaad, xayd baa ku dhacay, waa xaydkii labaadaan joognaa, waa ka dhaqatay, duhri bay gashay, kiisa duhrigii 3aad, duhrigaa markuu ka go'o laxdada ay dhiigga xaydka saddexaad aragto naagtaas waa la guurso karaa, waan loo tegi karin maahano. Haddaan ku xisaabno aqraada, haddaan duhri ka dhigno, haddii xayd laga dhigana maxay noqonay marka? Aweenta iyadoo daahira la furay, xaydka koowaad ayaa laga bilaabaa, laga tirinaa daahir bay gashay xaydkii labaad, daahir bay gashay xaydkii saddexaad, waa inuu go'aa. Dayib, marka culimada marka qarigaasi xayd miya mase duhri khilaaf baa ka taagan, saxaabadii dhexdoodana waa isku khilaafsan yihiin luqad ahaanna labada macnaba luqadda carabiga qari duhri, duhrina waa la dhahaa, xaydna waa la dhahaa. meeshaas marka imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa, wuxuu ku mithaaliyaa meeshaan, qofka haddii uu khilaafo nas aan laga leexan karin, nas aan laga leexan karin, marka waxay tahay naskaani dalaaladiisuna waa caddahay, waxa uu tusayana waa hal shay ama sunna qaa'ima oo sidaas oo kale ah, oo aan ijtihaad iyo in faham la geliyo aan u baahnayn, ma khilaafi karo qofka. Oo haddii uu khilaafo waa dambaaba, laakiin aayad ama xadiid wuxuu khilaafay macaanideedu ay ka nooc uu ku jiro marka ijtihaad uu geli karo, aayaddii sidaas ah ama xadiidkii sidaas ah ninka hadduu khilaafo, ijtihaadna uu ku khilaafo, hadda markaa wuxuu khilaafayo waa ijtihaadkii culimmada iskhilaafayo. Ijtihaadkaas culimmada iskhilaafayo marka qofka in lagu ceebeeyana ma aha, in lagu durana ma aha, qofku markaasi yacnii ku imaan mayso marka wixii un xaqa u dhow baa la aadayaa, maahane tacniif iyo isceebeyn iyo male. Dayib, laan aayadaha qur-aanka axkaamta qaarkood waa iska waadix, layskumana khilaafin, amase dalaaladooda iska waadixa, middaasoo kale in la khilaafa waa qalad. Laakiin wixii ijtihaad ku suuragala sida tan oo kale, qarigu duhri miyaa xayd miyaa oo kale, qof in lagu tacniifiyaa ma aha. وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم وهو الجيزي قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة وصومرنا سنت كان قالت إن أم حبيبة بنت جحش أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن أوقبي وأنها استحيضت ولديك شبي لا يمرك ديك شبن باكود على تظهر مظاهر بين فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله شيء قال ليست بالحيضة حيض ما هنتاس ولكنها ركضة من الرحم وهرات شيطان كما قنجن شيطان يعني حقي سكأهاتي min araximi oo raximka ka imaanaysa taatii min araxim yani shaydaankiibaa markaa weentii jug siinayo ama jiraha ku imaanaysa raximkiibaa marka dhiiggii markaa soo daadinaya dabcan haweenta dowradan oo bishi ah mar imaanayso waa dabcan hormoonaad isdhaafdhaafaayo waaye oo midba mid uu carinaayo mid kale uu daminaayo marka dambe marka haddii ukuntii marka haddii talqiix iyo waxba aynan diyaar u noqonin riximkiibay dabcan ku jirtaa dhiiggiibaa markaa guntan maayo dhiiggii markaa waa soo baxaya soo faasid ah ayuu markaa yacni wuxuu ka imaanayaa xagga hore marka wuxuu leeyahy laakiin kan istixaadadu kaas waa ka bedelanya waa cudur oo xidid iyo wax markaa yacni furmayna litandur ha fiiriso ha joogto litandur ha sugto qadra qur'ihaa xaydkeeda qadarkiisii allatii kaanat taxiidu lahaa ay xaydii jirtay marka qadra qur'ihaa hadda muxuu u wadaa waa xaydki qur'igaa da xayd oo noqday faltatruki salaata ha ka tagto uma tandur ha sugto maa bacda dalika intaa wixii ka dambeeya faltaktasil ha qubaysato cinda kulli salaa wabihi qaala akhbarana abu muusa qaala xadathanaa sufyaan can izuhriyi wahuwa sufyaanku waa ibnu cuyayna عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين toddoba sanaa la dhiig shubaayo fasaalati nabiya sal allahu salama nabigay su-aashay faqaala laysat bilxaydati maaha inamaa huwa cirqun waa xidid furmay faamaraha an tatruka salaata wuxuu amray salaada inay ka tagto qadra aqraa'ihaa maalmihii xaydkeedu joogi jiray waxaydatihaa qadra aqraa'ihaa waxaydatihaa cadafkan marka muxuu noqonayaa cadfu tafsiir waa cadfu tafsiir waa shaygii oo shaygii isaga la midkaa lagu cadfay ayib min baabi marka waxaa weeyaan alfaytuhaa maxay ahayd kadiban wamaynan kadiban wamaynan kadiban wamaynan waa isku macno kadibanna waa kadi maynanna waa kadiban tiile cadafkaas marka waa cadfu tafsiir leanna waxaa tusayo fa amarahaa an tatruka salaata mar haddii salaad laga tegaayo qadra aqraa'ihaa qar'igaas xayd oo noqona ila xaydkaas salaada looga dhex tagaayo waxaydatihaa iyo xaydkeeda wa taqtasila waa qubaysanaysaa markuu dhammaado wa tusallii waa tukanaysaa fakaanat taqtasilu cinda kulli salaa qaala wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad qaala akhbaranaa laythu can yaziida bni abi xabiib can bukayr bni cabdillaahi wahuwa alashaj can ilmundir bni almugiira xadiidkan waa soo marnay ninkan muxuu ahaa mundir mundir ibnu almugiira waraa ku jiray waana khilaafay jumhuurka nacam suu sheegi hadda halkanna waa ku sheega halkaasna waa ku sheegnay ayib can ilmundir ibni almugiira can curwata isaga jahaala ku jirtay majhuul buu ahaa can curwata anna faatimata binta abi xubaysh xadathathu annaha atat rasuula allahi sal allau slam ay u timid fashakat ilayhi waa u cabatay addama dhiiggii bay uga cabatay faqaala laha rasuulu llahi sal allau slama inamaa dalika cirqun fanduri sug ida ataaki qur'uki xaydkaaga hadduu yimaado falaa tusalli ha tukanin wa idaa mara qur'uki xaydkaagu hadduu tagana faltadahharii dahaaro qaado uma sallii tuko maa bayna alqur'i ila alqur'i inta u dhaxayso xaydka ilaa xaydka kale labada xayd inta u dhaxayso tuko yacni axaadiidtan faraha badan waa waxa keenaya mararka qaar culimada qaar inay rajaxaan sida ibnulqayim oo kale walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina thalaathata quruu qar'iga in laga wado xayd leanna wuxuu leeyay lisaanu sharci qar'igu kuma imaanin ilaa wuxuu ugu yimid xayd buu leeyahay ibnulqayim saasuu dhahaa laakiin shaafici oo kale isaga wuxuu xujaysanayaa thalaathata quruu inta lafteeda leanna haddaad u fiirsato cadadka iyo macduudka isku fiiriso thalaathata cadadkii waxaa la geliyey taa u taaniith macduudku muxuu noqona haddii taa u taaniith la geliyey thalaatha iyo tiscana oo u dhexeeyo saddex ilaa sagaal inta u dhexeyso calaa gayri alqiyaas wa ayuu ahaan jiray haddii marka ta'daan la geliyo macduudku marka waa inuu noqdo macduudkiina uu sheegan yahay macduudku macnaheedu waa mudakar marka haddii ta la geliyey macduudku waa mudakar cagsi waa ileena mudakarku marka xaydka iyo duhriga duhrigaa mudakar abuu leeyahay xaydku waa mu'annath asaga macna ahaan saa darteed haddii xayd laga wado waxaa la dhihi lahaa buu leeyay thalaatha quruu'inaa la dhihi lahaa laakiin thalaatha ta quruu'in haddii la yidhi ee ta la geliyey macduudka mudakar ah mudakarkaasina marka waa duhrigaasuu ku imaana meelahaas ku bixin uma sallii maa bayna alqur'i ila alqur'i qaala abuu cabdiraxmaan qad rawa ahaa marka lafdiga muhiimku waxaa weeyaan un ereygan qar'igu waa mushtarak mar hadduu mushtarak noqdo hal macno oo keliya un markaa in lagu xambaarka kale waa baatil la yidhaah nooc taxakumaa ku jira oo hadda aan daliil kala saaraana aan markaas uunan muuqanaynin marka un in wax qaraa in wax lala fiirfiirsho saasoo kale ay noqonay qaala abuu cabdiraxmaan qad rawaa hada alxadiida waxaa wariyey hishaam ibnu curwata can curwata walam yadkur fiihi ma sheegin maa dakara almundir wixii uu mundir sheegay oo uma sallii maa bayna alqur'i ila alqur'i iyo ma sheegin wabihi qaala waana soo marnay hadalkan laftiisa wabihi qaala akhbaranaa isxaaq ibnu ibraahim qaala akhbaranaa cabdatu wahuwa bnu sulaymaan ayib wa wakiicun wa abu mucaawiyata qaaluu xadathanaa hishaam ibnu curwata can abiihi can caaishata qaalat جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة صلاة مكتغا قال لا ما يبين إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي انت سوى هشام انت ويري مرك انت الدنبا واي وحا منذر بن المغيرة أو ننشيغين أو شيغي هشام أو سشيغين وحا قالوا أقد وين يهي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رواية منذر نمحيل هذا عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته وإساو حكاد لغا مسند فاطمة هشام نو حكاد لغا مسند عائشة جمع المستحاضة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي جمع المستحاضة أوين إذا مستحاضة إني جمعسه بين صلاتين لبدا صلاة وغسلها يقبيس كذا إذا جمعت هذي جمعسه صلاة ذي جمعا محنكسو شاقني جمع سوري أبوها حق سورة وجمع كي هي حق سيدي مسافر وكلمها وبه قال أخبرنا محمد بن صلاة ظهر كان آخر كي جينيسا عصر كان أول كي كسو تكني قف كي فيري وحأم لينا يا إني صلاة جمعسي حقيقة دون صلاة والبا وقت كي إذا لقيت كذي وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوين وقت النبي قال لديك شبي جيري قيل لها وحلويري إنه عرق عاند وحذد يعني مركا مدح مدح تاجي يعني معنى حذد فرمي وآد ديكي سوشب ما يوهي وأمر وأمر دحال الأمر أن تؤخر الظهر إن يدبوا لك تظهرك ديب مركي أدقى يسمع نوع أول وقت يدبوا قدقى آخر وقت يسي جينيسا وتعجل العصر عصر كان يسود الدجيسو سيسود الدجين إسان أول كأي كينيسا وتغتسل لهما غسلا واحدا هل قبيس أي قبيسته وأي الأمر وتؤخر المغرب إن يدبوا لك وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا أي قبيسته وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا وخيار وامر كدير خيار ودير تساوى يلي كرتا دير ربتنا صلاة والبئوي سقادنا قبيسيدا نواسك دافيسا وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش قال قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيكتر إنها مستحاضة يذن مستحاضتها يشاكتي فقال تجلس أيام أقرائها وفريسانيسا أما اللي تجلسها فريسة تعلق وضع معناها أيام أقرائها حيث كذا مالميسا ثم تغتسل وقبيسانيسا وتؤخر الظهر ظهر كي دب لغيسا وتعجل العصر عصر كي سود الدجينيسا وتغتسل وتصلي وقبيسانيسا وتكني وتؤخر المغرب أي دب لغيسا وتعجل العشاء وتغتسل وقبيسانيسا وتصليهما جميعا وتكني لبذوذا وتغتسل للفجر صلاة الصبحنا وأقبيسانيسا باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة فرق قد حي ليق حيض كاستحاضة ما فرق قد حي وحور مرك باب كان وباب كي تمييز عادة وكسو هذا التمييز كي بو كينا دي لذيس وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض ليق حيضك فإنه أسود يعرف وأما ذويه وأنا اللي يقانا يناغه ويقانا فأمسكي عن صلاة صلاة كجوغ يدوكاس جوغ شرط لكن مالين يبين وإنه ننكيراني شان يتمنى مال موضنا وننكبضني وإذا كان الآخر ككله دويه فتوضي ويسقى ذؤون يعني متك كله فتوضي ويسد واجبنا طبعا واحدة لكن إذا صلاة كودي ذي مايو من كذا موتي كرامر ها ابن عباس وحويري يغشاها زوجها من كذا وأوتي يا مردي صلاة دي بالله أقول هذاي ديجا استحاضة أنت وصعدة وكان حيط كماها قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه kan ayuu wuxuu noogaga sheegay kitaabkiisa, xifdigiina aawe waa kan. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه بل فير علماء الحديث دقذ كجرتو دقذ ذارك يعني وحي أو حفظ أو شاقي قوني أو شاقي وحي كالي كتاب أو شاقي قوني سلوء هذا مرك هذا خلافك ورحيه. قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة فرقه مرك وامح labada u dhaxay kitaabkii xifdiga kitaabkiisi wuxuu ka dhigay musnad Fatima bint Abi Hubaysh kana musnad Aisha xifdigi ka dhigay labada inuu ka maqlayna waa jirtaa baan dhahnay Soomaa suuragal waa labadaba in laga maqlo anna Fatima bint Abi Hubaysh kana tustahadu faqala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam inna dam al-hayd dam aswad yu'raf فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن إمام النسائي وحويري قد روى هذا الحديث حديث كان وحاوري غير واحد فلم يذكر أحد منهم قف إياه كم ذا حفاظا مشيق ما ذكر ابن أبي عدي وحا ابن أبي عدي أو شيقي لبسوا أهلا مركا ما يشان إذي كوي دينا وحا ابن أبي عدي أو شيقي أو غير كيس شيق وامحين هاي محمد هي سيدنا نصوم مرني حتى هذا الكان النسائي شيء هي ان دم الحيض دم اسود يعرف ويمين شيء اي هي محي شيء عندك كلام ها محي شيء عندك كلام حديثي ان صوم مرني شيء اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي فاغتسلي واغسلي عنك الدم كي شيئين كاسوا ما فرقي ولا بدا أود حيا مرك لا بدا طبعا فرقي وأود حيا حديث كان وحو دليل أنه قونا يا ناك تو مرك ديق كالسوعي لا بدا نوع ديق مرك كالسوعي كرت إن دم الحيض دم أسود يعرف لي كاس كاللفتي سوى تسا إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت محاله كسا حيض إنه حيض قد ماضي إنه ننرمانن سيلفتي سيدي قبل يقناه إلا فإذا أقبلت الحيضة هذا عاده أو وقت مكوية مشيقي إنك سوء احتمالك سؤال شاء الله بعد وحيطة مركة طيب ماشا سواء مركة ماشا وإسك خلافة يتكلم وصوصعتها. طيب وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة وكان مركتان أي حفاد بدن وريين فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي ويسقاض فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل حال يرقبيسك كورا قال وحويري وذاك لا يشك فيه أحد عروة مرك وحويري كاس عدمك شكين ما يسمع قبيسك لو شكين ما يمحل حوك وذا يعني مرك حيضك أو كقو إني قبيسان يسور ملك وحيدك واللغة قبيستا. قال أبو عبد الرحمن سؤالك لواتا قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد حماد عد أنا هين مشيق وتوضئي أي محان كاش شيقنا هذا الكلام سدحة شيقتا هي محاكم إذا حماد بن سلمة حماد بن زيد وابا هاي نواكنا ها عمر بن علقمة صدح أي لبا مركم أي لبا متابع أي سي ابن علقمة ما نكلو يا لبا متابع أي سجى أحمد بن سلمة وكم دي هاي سادرت يد مركا وتوضى إذن صحيح واي مركا ما نينو حمد لقوني نقضي كلي musnadu saraaj iyo meelahaasaa lagu wariyey. ibnu xajar waa tii usaa sheegay. wabihi qaala akhbaranaa suwaydu, marka waysaqaadka salaad walba waa laga rabaa, maxaa yeelay waxaan ka socdo waa wax ka imaanayo horay iyo ama gadaal muctaadna ah, ee dabcan wixii horey gadaal ka imaado weyse waa jebi jireen, marka weysada mar walba waa laga rabaa. bukhaarina waa wariyey riwaayada watawadai likulli salaatin, middaan xamaad bukhaari wuu wariyey fii saxiixihi. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. ابن المبارك هذا ما شيء وتوضئي لأن هشام ماشى شيخ كا ابن المبارك مركا روايدي سواتا وتوضأ ملها. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفأدع الصلاة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هيتنا يا ويلنا ومالك وهي مشيين اسغنا. وبه قال اخبرنا ابو الاشعث وهو احمد بن المقدام البصري صدوق صاحب حديث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن ابيه عن عائشه ان بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة ما كتغي, قال لا إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه هشام وحنكو أقري مركا مدنا وسماع وغم قلي مدنا إساء كدو الأقري وصومر نلفتي إذا مدنا وليست بالحيضة لا إنما هو عرق سماع وحو قراءة هان مركا وغم قلي إساء كدو الأقري وليست بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هل كان نتوضأ إلا مشيئين يا وي هل كان رواية يا له خالد بن الحارث هذا ما كان هنا مرك خالد بن الحارث مالك ابن المبارك مشيئين سد حلاس وكان حمادنا إساءه مرك وتوضأ إيه بوشاق مرك عربا مرك النسائي وتوضأ إيه شذوذ وي إنو يرى مرك وتوضأ إيه لكل صلاة شاذ ما دام أين هشام حرتي سار ديدي سدح كمذا ووين ولب أين شيئين رج ووين يكجرا ابن المبارك مالك وكله أين شيئين إسأنا أو شيئا ومصطلح المثال كيس كتاب كمركا يعني مصطلح أهان مركا وأوضها ذي داد وهاي ستعديت ليس يسوع العلي إن يتأسس اسمها وصومر حيابها لكن روايات كان دنب أردن وحوكينا يمدن مالك يمدن ابن المبارك يمدن كله خالد بن الحارث إنه كم دليله وقد لقى وركيسان قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضأ غير حماد تاسو روى إنه دليل وقد لقى نعم سوى مفهم هشام مرحة كتابك صناعة حديثك هي صناعة فقهك لبضا إنه يسكس عطا وضروري وإنه هذا آخره والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.